إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صعب جدا أيها الإخوة أن نبلغ في مسيرة حديثنا في هذه اللقاءات إلى لحظة وصول أهل النار إلى أبواب النار. ليست الصعوبة من صعوبة الموقف وإن كانت جديرة، ولكن الصعوبة أن الإنسان المتحدث لا يأمن على نفسه، فكأنما يتوعد نفسه. والله تعالى يقول وإن منكم، يعني ما فيش ولا واحد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فيقول بعض الصالحين ورود بيقين وانصراف لا يقين فيه، يعني وإن منكم إلا واردها ثم ننجي صنفا من الناس. فالمسألة فيها صعوبة، ونسأل الله السلامة. اللهم عاملنا برحمتك، أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا، ونحن الفقراء إلى رحمتك فارحمنا. اللهم أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا، ونحن الفقراء إلى رحمتك فارحمنا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. يعجب الإنسان ما غفلة الناس عن أبواب النار، ما غفلتهم، كيف يغفلون إلى أن يصلوا إلى أبواب جهنم والعياذ بالله. الذين قضي عليهم بالنار ليسوا كافرين فقط، ليسوا كافرين فقط، ده الذين قضي عليهم بالنار منهم مسلمون، مسلمون، ولكنهم أهملوا الله، أهملوه تماما تماما، كما لو كان لا يكلمهم هم ولا الدعوة تتعلق بهم هم ولا الموضوع يعنيهم. قلوب مجرمة اغتربت عن الله وأصبحت مثل الكاوتش المتجلد المتبلد، لا تقترب من الله، فحق عليها العذاب أن تحرق بالنار لأنها قلوب أوصدت. فإذا ما وصل الناس إلى النار فإن جهنم ذات خلقة جبارة عظيمة، لدرجة أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك. وأنتم تعرفون قوة الملائكة، الملائكة يعني لما أراد الله أن يهلك قرى قوم لوط أمر الله جبريل بريشة من جناحه أن يحمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه، فلما صعد قلبها فجعلنا عاليها سافلها. الملائكة النار بكل من فيها عليها 19 ملك فقط، عليها 19 من الملائكة، كل المعذبين يحرسهم 19 ملكا. لكن النار خلقة عظيمة لدرجة أنها تأتي 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك، ويؤتى بالنار يوم القيامة. مسألة مكان مليء بالتضاريس الموحشة، النار ليست مكان مستطيل ولا متوازي مستطيلات مليان نار، ده مليئة بالجبال وبالوديان وبالكهوف وبالحيات وبالعقارب وبالثعابين، وفيها جبال عالية والنار فيها من العذاب ما جعل الملائكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله النار طارت أفئدة الملائكة خوفا وفزعا وهلعا، فلما خلق الله ابن آدم اطمأنت لأنها وجدت أن هناك سكانا آخرين معدين للنار غيرها. لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة، فلما خلق الله ابن آدم سكنت قلوبها. واتقوا النار التي وقودها الناس، وقودها الناس والحجارة. النار تلك التي نتكلم عنها ونقول أودية وتضاريس وما إلى ذلك، الله سماها الحطمة، الحطمة تحطم، وسماها الويل، وسماها سقر، وسماها النار كائن ضخم معد. بل النار نفسها اشتكت إلى الله عز وجل إنها مش قادرة تتحمل ما فيها من العذاب. قالت يا رب اشتد لهيبي وحميمي وغساقي، مش قادرة. النار مؤصدة مقفلة على نفسها، عليهم نار مؤصدة والجحيم بداخلها، فهي النار لم تحتمله. فأذن لها بأن تتنفس مرتين في كل سنة، قال فنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال فأشد ما ترون من النار من الحر في الصيف، أنتم تعرفون بعض المدن عندها شيء اسمه جو السموم، سموم، تكون الحرارة أحيانا 50 في الظل وخمسة وخمسين في الظل وعند خط الاستواء وما إلى ذلك. وأشد ما تجدون من الصقيع، صقيع التلج في بلاد رأيتها 40 درجة تحت الصفر، الفريزر في التلاجة نصف درجة تحت الصفر، وهذه المسائل 40 درجة تحت الصفر. النار يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل دلو واحد، جردل، دلو إناء وعاء، لو نزل دلو من غساق جهنم إلى الأرض لأنتن أهل الأرض كلهم أجمعين. دلو من غساق ينزل شوية مية، شوية غساق من نار جهنم تنزل إلى الأرض تنتن الأرض كلها. ولو تنفس رجل من أهل النار، مش النار، لو تنفس رجل من أهل النار في الدنيا لأحرق الأرض بمن فيها. وهي نار أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. فهي سوداء كبهيم الليل، لا أثر فيها لنور ولا لحياة ولا، وإنما هي. والنار بهذه الصورة وهي تغلي تسمع لها أصواتا مرعبة، عارف العواء، عارف الصراخ. يقول الله تعالى عن النار إن لها زفرة ولها شهقة. النار قال سمعوا لها تغيظا وزفيرا، زفرات. ويقول سمعوا لها شهيقا وهي تفور، نار بتفور، ألسنة لها بتصعد، يحدث فوران، فتسمع شهيقا وزفيرا للنار تكاد تقطع، تكاد تميز من الغيظ. كلما اقتربت منها سمعت ورأيت هذا العواء وهذا التقطع وهذا التميز. كل هذه الصفات من صفات النار. وأنا في الحقيقة يا إخوة أنتم تعرفون أنه ربما ليس منهجي أن أحكي وأسرد، أنا فقط أعطي هذه الإشارات لأقف عند المعاني. النار نزاعة، اللي يرى النار يهرب منها، لها ألسنة تخرج وراء الناس فتردهم إليها، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وهذا جزء من خلقة النار، ألقي فيها حجر فلم يبلغ قعر النار في 70,000 سنة. ألقي فيها حجر ففي 70,000 سنة لم يبلغ أن يصل إلى قعر النار. والنار دركات، دركات. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لكن فوق الدرك الأسفل في درجات، دركات. حتى إن مثلا يحموم يقول: وظل من يحموم. يحموم هذا جبل في جهنم اسمه يحموم، جبل في جهنم اسمه يحموم، له ظل، لا هو بارد ولا هو ظليل ولا هو كريم. والله تعالى يقول عن النار إنها ذي ثلاث شعب، إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، مثل حجم الدنيا كلها، إنها ترمي بشرر كالشرارة جهنم، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فإذا ذهب الناس ليستظلوا بهذا الظل فوجئوا به نار جحيم أشد، اللي بيقولوا عن الظل أشد من 50 و55 درجة في الظل. فإذا سيق أهل النار إلى النار واجتازوا الصراط وذهبوا، وقعوا وذهبوا وصلوا إلى أبواب جهنم. إذا وصل أهل النار إلى النار وليس أحد منا بآمن، تحدث منظومة من الأحداث. النار نفسها إذا رأت الناس أهل النار آتين إليها من مكان بعيد، يقول الله تعالى: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. مجرد أن ترى أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ. ثم إذا اقتربوا من النار وجدوا عليها الخزنة، والخزنة النار لها 7 أبواب، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء مقرر من الخلق. هل أنا منهم؟ هل أنت منهم؟ لا يأمن أحد، لا يأمن أحد، لكل باب منهم جزء مقسوم، وعلى كل باب من الأبواب ملائكة عجيبة الخلقة. يقول الله تعالى: ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعلى رأسهم خازن النار الأكبر الأعظم، رئيس الحرس اسمه مالك. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضحك مالك قط منذ خلقه الله، متجهم شديد. ويقول: إن خزنة جهنم ما بين منكبي أحدهما، كتافه عارفين المصارع، كما بين المشرق والمغرب ولا يسعانه. المنكب عريض غلاظ شداد، وعليهم مالك الذي لم يضحك أبدا. فإذا وصلوا إلى أبواب النار وهي بهذه الصورة، وهي أول شيء تعملوا، عارف البوابة الإلكترونية، أول شيء يفاجؤون بأن الأبواب قد انفتحت فجأة على مصراعيها وأطلت ألوان السعير من داخل النار. يقول الله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أول ما يوصلوا كأنما هي الإشارة، هي من بعيد ترهم فيسمعون لها تغيظا وزفيرا. فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فإذا فتحت الأبواب وبكل هذا السعير، تفتكر ايه الشيء الطبيعي انه يعملوه؟ يقعدوا يتفرجوا على السعير. الفزع طير قلوبهم فيجروا فرار، يسرعون بالفرار فورا بمنتهى السرعة. فإذا بألسنة جهنم، يبتدي أول شغل لجهنم، فتخرج الألسنة يقول كلا إنها لظى، نزاعة ميالة، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. أدبر وتولى يعني هرب. تخرج ألسنة النار فتأتي به وتلملم الناس من أهل النار، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. كنت بتجزع من إيه عشان 50 جنيه نقصوا من اللي كنت متوقعه؟ شوف الجزع الحقيقي. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صلوا يا إخوة، صلوا. الصلاة، الصلاة هي الشافع الذي يأتي كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في اللحظة دي الشافع الذي قد يشفع ويأخذ الناس من على باب النار وما يدخلوش النار هي الصلاة. إذا كان الإنسان قد أتم صلاته تأتي الصلاة في هذه اللحظة إلى الباب وتأخذ بيده لتصرفه عن باب النار. الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، من أتم ركوعها وسجودها، من حافظ عليها وأتم ركوعها وسجودها كان حقا، كان عهدا على الله أن يدخله الجنة. ومن لم يتم ركوعها ولا سجودها كان ذلك إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. على باب النار، انظر إلى عدالة الله سبحانه وتعالى. حتى شوف بعد كل هذه التحقيقات والحساب، والله تولى الحساب بنفسه. على فكرة من يتولى الحساب هو الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه كفاحا في الحساب، يكون الحساب بين العبد وبين الله عز وجل، ليس هناك واسطة. وأعلن وميزان وكتاب وشهود، لكن هنا عند النار انظر ما تقتضيه العدالة، تحقيق جديد. لا يدخل أحد إلى النار إلا بتحقيق تجريه الملائكة. عارف اللي بيروح النادي يقول له فين الكارنيه؟ ولذلك قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ إن تتابع الناس الذين جاءهم نذير فكذبوا ولا لم يتحقق فيكم هذا، يبقى لستم من أهل النار. قالت سألهم خزنتها أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات. على باب النار، قبل أن يدخلوا إلى باب النار يسألون هذا السؤال الواضح فيقرون، يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا التحقيق يجعلهم خلاص مستحقين لدخول جهنم والعياذ بالله، ولا يستطيعون الكذب، خلاص لقد افتضح الأمر، افتضح الأمر. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة أن جهنم هذه عندما ترى ما فيها من العذاب، أنا عارف طبعا إن كل الناس مشهور عندهم العذاب المادي معروف، يقول لك والله فيها كذا وكذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. يقول مثلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وأنهم يأكلون طعاما كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وأنهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وأنهم أنا عارف وأنهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هذه الشفة السفلى تندلق حتى أسفل والعليا ويصبح الوجه بصورة كالحة، وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أعرف أن الناس تعرف هذه الألوان من العذاب، وتعرف أكثر من هذا، تعرف أنهم يكبون على وجوههم في النار فيمشون على وجوههم وأنهم يرتفعون، لكن ما أود يا إخواني أن تعرفوا أن النار فيها عذاب آخر. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن نستقيم على الخير. فيها عذاب آخر، عذابات معنوية طاحنة، عذاب مهين، عذاب يعني كيف مثلا؟ عذابات النار ليست كلها مثلا المتكبر، إنسان في الدنيا يمشي هكذا ويصعر خده للناس وهو متكبر ولا يلتفت إلى البسطاء ولا يهتم بهم وإنما متكبر، هل تعرفون هذا الإنسان ما عذابه في النار؟ لأنه كان متكبرا على الخلق. يقول يطعمه الله في النار من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد وقيح أهل النار. سبب العذاب اللي يعذب أهل النار ينزل صديد وقيح، فإذا بالمتكبر الذي كان يتكبر عليهم يأكل قاذورات أهل النار، تصبح القاذورات المستقذرة التي من أهل النار يأكلها المتكبر ليكون عذابه أنه يشعر بالدناءة لأنه كان متكبرا على الخلق فيشعر أنه يأكل من قاذوراتهم. لذلك الإنسان يتواضع لأقل واحد في خلق الله، يتواضع له ويخشى أن يرتفع عليه ويبتسم في وجهه ويكون من أرق الناس معه حتى لا يكون هذا الكبر يوم القيامة سببا في ذلك. من عذابات أهل النار العجيبة التي تحدث التعليق، زي ما تكون مباراة لكرة القدم وهناك معلق، واحد ماسك ميكروفون في النار يعلق على عذابات الناس. إنسان يعذب فيقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت اللي كنت رافع راسك في الدنيا وشايف إنك لو التفت شمال تلاقي 4-5 يجروا، والتفت يمين 50-60 والكتائب اللي مش عارف إيه والخدم وحشم وعسكر وما إلى ذلك، تعال انظر اليوم ذق إنك أنت العزيز الكريم. اقرأوا آخر سورة الدخان، العذاب يصب فوق رأسه والتعليق شغال ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتتواصل العذابات التي تهدم النفس تهديما، لأن النفوس هذه كانت جبارة متكبرة في الدنيا متأبية على الله. تجد أن من عذابات النار مثلا، سنتم في اللقاء القادم فقد فرغ الوقت، ولكن في اللقاء القادم أيها الإخوة سترون عجبا من التلاقي داخل النار، من القصة التي تحدث داخل النار، اللقاء بين أهل النار، حوارات وحواراتهم مع أهل الجنة وحواراتهم مع أهل الأعراف وحواراتهم مع أنفسهم وشجارات هيضربوا بعض داخل جهنم. سترون عجبا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا. نسأل الله السلامة، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.